أما المضحون يعني الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لأنه نهي، والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح. فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب آخر ليلة من ليالي، من مغيب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة، يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الأول، يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم، فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من أظفاره ما يقص أظفاره ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيء إذا أراد أن يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام وأراد أحدكم أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه عن أهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأراد أحدكم أن يضحي، أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال أهل العلم المتبرع بالتضحية اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه، بيضحي عن والده الحي والميت ولن يدخل نفسه في الأضحية اللي يسميها العامة البريرة وغير هذه، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها فلا يلزمه أن يمسك عن أخذ بشرته وأشعاره شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.